السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله جميعا وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. أسأل الله العلي القدير بفضله العظيم أن يجعل هذه الأوقات في ميزان حسنات المتحدث والمستمع، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وإنه ربنا نعم المولى ونعم النصير. وبعد، الجمع الطيب، الأخوة والأخوات، طبتم جميعا وطالت أوقاتكم عامرة بذكر الله جل في علاه. اليوم بإذن الله تعالى دورة أو بداية دورة جديدة من دورات القواعد الفقهية. أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسنات المتحدث والمستمع، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وإنه ربنا نعم المولى ونعم النصير. وبعد، القواعد الفقهية، تلك القواعد التي يحتاج إليها دائما وأبدا كل أهل العلم، فبداية من طالب العلم أو من أراد أن يكون مفتيا ولو بنفسه، ويحتاج إليها القاضي والفقير والمجتهد وغير ذلك. فالقواعد الفقهية يحتاج إليها الجميع باختصار. فاخترت لحضراتكم هذه القواعد الكلية الخلص، خلص قواعد فقهية اتحدث مع حضراتكم فيها وما يندرج تحت كل قاعدة على حدة. عليكم السلام. لكن بدءا ببدل نبدأ إن شاء الله تعالى، يعني تعريف القواعد، ونتتبع بعد ذلك كل قاعدة ولا يندرج تحتها. أولا نقول ما معنى القواعد في اللغة. معنى كلمة قاعدة في اللغة، أي في اللغة العربية بعيدا يعني عن الفقه، نقول أن القاعدة في اللغة تعريفها أساس البناء، وهي جمع لكلمة قاعدة، قاعدة جمع لكلمة قواعد، قاعدة هي أساس البناء. لأي أساس؟ وهي جمع، وهي مفرد كلمة قواعد. إن القواعد في اللغة جمع قاعدة، أو القاعدة مفرد قواعد، والقاعدة في اللغة هي أساس البناء، أي لا يقوم بناء إلا على قاعدة، لا يقوم بناء إلا على قاعدة، أيا كانت هذه القاعدة، قوية ضعيفة صغيرة كبيرة، المهم أن البناء لا يقوم إلا على إلا على قاعدة. تمام يا أخوانا؟ تمام. ولها في الاصطلاح تعريف. تعريفها في الاصطلاح أي في الشرع يعني هي حكم أغلبي ينطبق على معظم الجزئيات. هي حكم أغلبي ينطبق على معظم الجزئيات ولها تعريف آخر. تستطيع أن تقول هي جملة من العلم في الفقه يندرج تحتها مسائل كثيرة. ماشي يا اخوانا؟ تعريف آخر هي جملة من العلم. هذه الجملة من العلم في الفقه. هذه الجملة من العلم في ايه؟ في الفقه. جملة من العلم في الفقه. هذه الجملة يندرج تحتها مسائل كثيرة. يعني قاعدة كتلة علمية تحت هذه الكتلة العلمية مسائل كثيرة جدا. ماشي يا اخوانا؟ او بدل ما تقول هي كتلة تقول هي مثلا تعريف ثالث هي اصول فقهية. قاعدة فقهية يعني اصل فقهي. اصول فقهية هي اصول فقهية كلية في نصوص موجزة. هي اصول فقهية كلية يعني حاجة كبيرة لكن لها اصل وموجز مختصر. يعني هذه الاصول تتضمن احكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تندرج تحت موضوعها. يعني كل قاعدة هي اصل فقهي. كل قاعدة هي اصلا فقهي كلي يعني لمجموعة كبيرة ولكنه موجز في نصوص صغيرة. موجز في نصوص صغيرة. هذا الموجز يتضمن احكاما تشريعية عامة. هذه الاحكام التشريعية عامة تخرج منين؟ من الحوادث التي تندرج تحت موضوع القاعدة. انت عندك ثلاث تعريفات اصطلاحية. يا اخت الله يجزاك خير كتبت على التكست ثلاث تعريفات. بنقول في الاول تعريف في الاول هي حكم اغلبي ينطبق على معظم الجزئيات. لما نقول هي حكم اغلبي يعني ايه؟ يعني اغلب يعني الجزئية اغلب المسائل تقع تحت هذا الحكم. اغلب المسائل والجزئيات تقع تحت هذا الحكم ولا يتفلت منه الا ايه؟ الا قليل جدا. و هذا الذي يتفلت إنما يتفلت بضابط أي بقاعدة أخرى تخرجه. فلذلك بنقول إيه؟ على معظم الحكم على معظم الجزئيات، لأن هناك جزئيات قد تخرج ولكن تخرج من حكم هذه القاعدة بقاعدة أخرى. ماشي يا أخوانا؟ زي أصحاب الأعذار في إيه؟ في الأحكام التكليفية. طيب التعريف الآخر للقاعدة اصطلاحا هي جملة من العلم الفقهي أو جملة من العلم في الفقه بيندرج تحتها ده التعريف. حضرتك ده التعريف اللي انت هتحفظه اللي هو ايه؟ لما اقول لك عارف القاعده تقول لي جمله من العلم في الفقه يندرج تحتها مسائل كثيره، ده تحفظه ده تكتبه فرض الاجابه، ده قاعده لوحده قاعده يثبت عندك لما تتسال في المساله دي في اي وقت يبقى انت عندك الاصل ان الشرح ده ايه؟ ده اللي انت بتتعلمه معايا. لكن هتحفظه ان تستطيع بقولك عارف القاعدة اصطلاحا تقول لي هي حكم اغلبي ينطبق على معظم الجزئيات كده انت جبت صح، بس يكون عندك بقى مفهوم بعد ذلك، يكون عندك ايه؟ مفهوم لهذه القاعدة. لما تقول لي هي جملة من العلم في الفقه يندرج تحتها او تحتها مسائل اقول لك اه انت تمام، لكن ده مش كافي، انت لازم تعلم، فيبقى لازم تكون فاهم ان دي جمله من العلم، جمله فقهيه من العلم كبيره ضخمه جدا تحتها مسائل كثيره جدا، مئات المسائل تقع تحت القاعده، مئات المسائل وتستحدث فيما بعد مسائل جديدة لم نعاصرها نحن الآن وتقاس يعني أقول أن في عصر سيأتي بإذن الله تعالى ستعرض مسائل جديدة لم يعلمها أهل هذا الزمان، ثم يكون حل هذه المسائل على نفس هذه القواعد، يبقى هي قاعدة يندرج تحتها مسائل كثيرة جدا اللي بيجي بالنص يجي بالقياس. ماشي يا اخوانا؟ فهنا المسألة ايه؟ انك تبقى فاهم او حافظ القاعدة لكن عندك الفهم والادراك والفقه تبقى فاصل تستطيع ان تضع المسائل تحت القاعدة التي يعني تحل المسألة أو تنطبق عليها المسألة. يبقى لما أقول لك عارف القاعدة اصطلاحا تستطيع أن تقول هي أصول فقهية كلية أهي، كلام في التعريف كلها يعني متشابه حتى في اللفظ، هي أصول فقهية كلية في نصوص موجزة، قاعدة موجزة كلمتين ورب غطاب زي ما بنقول، القاعدة دي كلمتين وبس زي ما فاهم المهندس زمان، كلمتين وإيه؟ وبس، بس دي تتضمن إيه الكلمتين دي؟ يتضمنوا إيه؟ يتضمنوا بقى تحتهم يعني أحكام شرعية عامة كثيرة جدا أي حادثة تندرج في حياتك أو تأتي في حياتك تدرجها تحت تحت القاعدة، خلاص القاعدة إيه؟ تفند لك المسألة ويعني تبين لك حكمها. خلاص يا أخونا؟ يبقى نستطيع أن نقول أن القاعدة في الاصطلاح هي إيه؟ هي جملة من العلم في الفقه، أو هي حكم أغلبي ينطبق على معظم الجزئيات، أو هي أصول فقهية كلية. كل من التعريف الثلاثة واحدة. تمام كده يا أخوانا؟ طيب، ده تعريف القاعدة. إحنا قلنا هندرس القواعد الفقهية عشان هي إيه؟ هي مادة فقهية مادة شرعية بس؟ لا، عشان وأي كتاب إحنا بندرسه وأي مسألة إحنا بندرسها بندرسها عشان إيه؟ عشان نستفيد. طيب لما نستفيد يبقى إذا المادة هذه فيها فائدة. أنت بتاخد ليه؟ سيد البدن يستفيد. طيب خلاص، كل يعني شرف الله خلق كل قش كل ورق، ها ايه رايك؟ طالما انك هتاكل وعايز تاكل خلاص تاكل كل اي حاجه، لا كل جسم بالتراب زي البيضه، وينفع تعيش على كده؟ لا. ليه؟ ليه؟ لأن هذا الذي تطعمه ليس فيه فائدة. تأكل ورق، تأكل قش، تأكل مخلفات، ما فيهوش فائدة. يبقى دلوقتي لما تأكل تأكل تستفيد بدل يستفيد. يبقى لما جيت تتعلم قاعدة أو جيت تتعلم مادة علمية بتعلمها عشان استفيد منها، يبقى لازم يكون هي فيها ايه؟ فيها فائدة. فلو جاش فيه فائدة ما فيهوش، ما ينفعش شكله. الورق فيه فائدة؟ لا، ما ينفعش، ما يمشيش مع الجسم، ما فيهوش فائدة للبدن، خلص. اما اكل ايه؟ اكل بقى ايه؟ ما احله الله من الطيبات كلها فيها فيها فائدة. تمام. يبقى لما اجي النهارده بدرس القواعد الفقهيه، انا لما كنت بدرس الفقه نفسه، بدرس الفقه عشان اعرف الميه والطهاره والماء اللي اتوضى منها واللي اغتسل بيها واللي استخدمها واللي ما استخدمهاش، ايوه في هذا جدا محتاجه، اهو في فائده. تمام كده؟ حتى في وصايا الرسول لو كان بدرس في وصايا الرسول بدرس عشان استفيد، اشوف النبي صلى الله عليه وسلم وصاني بايه؟ ايه اللي ينفعني وايه اللي ما ينفعنيش عشان اعمل ده وما اعملش ده. اما القواعد الفقهيه بقى ايه الفائده اللي فيها؟ ايه الفائده اللي في القواعد الفقهيه؟ ما تدرسها لي ليه؟ انا بقول لك الكلام ده بفتح لك دماغك، مش ليك انت، مش ليك انت اللي سامعني، لا انا بقول لك ده عشان ارسخ جواك وفي عقلك وفي عقيدتك كيف تعلم، يعني اصل بمفهومك للماده يعني اعصرها لك، اعصرها لك عصير تشربها عشان ايه؟ تعرف بعد ذلك سهل وسهل انك توصلها. وتعرف الطالب اللي قدامك انت بتعلمه ده ليه؟ انت بتعلمه ده ليه؟ حد زي ما بيقول لك انت تعلمني قواعد فقهيه ليه؟ ما تعلمني يعني الصرف، علمني الوضوء، علمني الاغتسال، حاجات مستمتع بيها. وغير طلاب العلم يقول لك اوعى تعلمني قواعد فقهيه اعمل بيها ايه؟ اقول لك هتعرف الان انك تحتاج الى القواعد الفقهية في كل وقت وحين انت كطالب علم وكمتعلم وكمفتي وكحاكم ووالي وقاضي وحتى كعامة الناس تحتاج إلى القواعد الفقهية في حياتك. زي كتاب البيوع، وهذا كتاب البيوع يقول لك ايه؟ كتاب البيوع ده يدرس التجار، في التجار ده في المقام الأول، التجار العاملين بالتجارة يدرسون كتاب البيوع في الفقه أو على العلم والرأس. ده نمرة واحد، هم نمرة واحد الفريدة بعد طلبة العلم طبعا، بعد طلبة العلم يدرسوا كل الكتب عندهم مستوى واحد في الدرجة الأولى في المرتبة الأولى. لكن هنقول على العوام بقى، لو هندرس العوام أما ندرس مجموعة من التجار ما يعرفش من اسمهم مثلا كتاب مثلا الاعتكاف أو كتاب المواريث، لا أعمل إيه؟ أقول أنت عالم، ده اسمه فقه واقع بقى، ده اسمه فقه واقع. الناس دي بتتعلم أعلمها كتاب البيوع، لأن الناس دي بتتاجر وبيبيعوا ويشتروا كل يوم. دول في المقام الأول، لكن في المقام الثاني على طول عامة الناس أساسا يحتاجون أن يدرسوا هذا الكتاب، لأن الجميع أصلا يتعامل يوميا طوال حياته بالبيع والشراء، اللي ما بيبيعش بيشتري، فالجميع يتعامل بالبيع والإيه؟ بالبيع والإيه؟ يجب يجب أنا أقول يجب أن يتعلموا الجميع حتى لا تقع في المخالفات، ومخالفات البيع والشراء كثيرة جدا كثيرة جدا وفيها كل يعني ما حذر منه الشرع من الغش والربا والغرر وغيره، كتب في هذه المسائل. طيب يبقى عايزين نعرف الفائدة من دراسة مادة الفقه، عفوا من دراسة القواعد الفقهية. أقول إن دراسة القواعد الفقهية وحفظها والاعتناء بها أمر يجب أن يهتم به المسلم ويهتم به من الدرجة الأولى طالب العلم. وهو الصوت مقطع ده لعلم النت، لكن انا مش عارف كان هو كده الصوت واصل كويس الان، الصوت كويس ولا ايه؟ ان شاء الله يبقى كويس، تحسن. طيب الحمد لله. يلا نقول الفوائد من دراسة القواعد، كله كده عنوان منشط عندك كده، الفوائد من دراسة القواعد. أول فائدة اختصار المسائل الكثيرة في جملة واحدة، دي أول فائدة، إنك تختصر المسائل الكثيرة في جملة واحدة. فلو مثلا المتفقه أو طالب العلم أو المفتي أراد أن يتتبع جميع الجزئيات لكل مسألة أو لكل قاعدة قبل أن يرجع إلى القواعد، يبقى ده مستحيل يقدر يحيط بكل المسائل. أما إذا عرف قاعدة واحدة يستطيع أن يعرف جميع الجزئيات التي تنطبق عليها أو تدرج تحتها، فيعرف بذلك جميع الفرعيات، يعرف يحل جميع الفرعيات. لأن علماء الفقه يسمى هذه الجزئيات فروع، بمعنى لو مش هتحفظ القاعدة يبقى انت محتاج تعرف جميع المسائل الصغيرة تدرسها. اقول لك تاني ترى اخرى، لو عندنا طالب تلميذ في المدرسة، ضربت المثال ده قبل كده، تلميذ في المدرسة في الصف الاول ابتدائي، فانت دخلت الصف الاول ابتدائي وبدأت تقرأ عليه الكتاب كلمات، وفي الصف الثاني كلمات والثالث كلمات، هل ستنتهي كل عزف يدرس له كل كلمات اللغة العربية؟ لا، فقد تقابله كلمة وهو في الصف الخامس تقول له اقراها، يقول لك ايه؟ ما خدتهاش، ما مرتش علي. لكن انت عشان تلم له كل الكلام عملت له قاعدة لم يطوف بقى في كل الجزئيات اللي تحت القاعدة دي. ايه هي القاعدة؟ الحروف الأبجدية، حروف العربية ألف باء، دي القاعدة. حفظتها له وعرفتها له كويس، كل اللي يجي تحتها ده جزئيات. حط ألف جنب باء في باء يقول لك أب، خلاص هو خد الايه؟ القاعدة. فكل اللي تحتها جزئيات فهم ويسير عليه. فطالب العلم او الفقيه او المفتي او العالم لو هو ما خدش القاعدة دي درسها يبقى هو محتاج يدرس جميع الجزئيات، جميع المسائل الصغيرة، ولما تيجي مسألة مستحدثة تطلع له جديدة يقول لك والله ما اقدرش افتك فيها لاني ما خدتهاش. فاحنا محتاجين نجدد علمه على طول. لكن لما يبقى عنده الاصل والقاعدة اي مسألة صغيرة تيجي او جزئية او فرعية خلاص يحطها تحت الايه؟ تحت القاعدة. اي القاعدة التي ايه؟ التي تنطبق عليها. تمام يا اخوانا؟ يبقى دي اول فائدة انك ايه؟ ان ادراسه في القواعد تختصر لك المسائل. لما انت بقى بص كام مسألة مئات المسائل الصغيرة حطتهم لك في ايه؟ في قاعدة واحدة. زي ما بنقول مثلا قاعدة ايه؟ لا واجب مع العجز. لا واجب مع العجز دي قاعدة. لا واجب مع الايه؟ مع العجز. يرجع ايه؟ انت محتاج كل حاجة تقابلك في حياتك فقهية شرعية واجب على المسلم يصوم، مش قادر عاجز يعني خلاص لا واجب مع العجز، مفروض يصلي واجب مش قادر يقف لا واجب مع العجز. شوف خلي بالك، الرجل لازم يصلي جماعة في المسجد مش قادر يروح الجامع لا واجب مع العجز، الرجل مش قادر، المرأة مش قادرة تصوم خلاص لا واجب مع العجز، كذا وكذا مش لا واجب مع العجز، عارف يحج ومش قادر لا واجب مع العجز. اه مش دي مسائل، مسائل دي ولا مش مسائل؟ مسائل بتتحل ازاي؟ بكلمتين لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، مسألة خلصانة. لو انت لا لم تدرس قاعدة ولم تحفظ قاعدة لا واجب مع العجز، والعجز بقى عليك المسائل دي كلها. والله الشيخ بتاعي مدرس لي 3 4 5 منهم، واما الثانيه دي انا مش عارف، السته دي انا مش عارف، والثاني يقول لك والله يا شيخ مدرس 5 7 8 منهم، اما رقم 10 دي انا مش عارفها ما درستهاش. صح يا اخوانا ولا مش صح؟ طيب يبقى احنا كده انا بنعرفك ازاي، شوف بتختصر بتختصر وقت كبير كثير جدا، وقت كبير جدا بتختصر معاك. ده لما تذاكر انت 7-8 ساعات، لا لا لا لا، ده انا ذاكر ساعة واحدة بس اعرف فيها اللي كنت ممكن اعرفه من 7-8 ساعات من المسائل الصغيرة. انت بس عرفني القاعدة الكبيرة وسيبك انت المسائل الصغيرة دي. اعرض عليا 100 مسألة بعد كده، اعرض عليا 100 مسألة بعد كده، اي حاجة تضربها في واحد تديك نفس الرقم. بس دي قاعدة. واحد في واحد بكام؟ بواحد. وواحد في اثنين باثنين، وواحد في 20 ب20، وواحد في 100 ب100، وواحد في 10,000 ب10,000. اهو. انت بس اديني القاعدة وانا اشتاكر. انت قول لي القاعدة، خلي بالك الواحد في اي رقم يساوي نفس الرقم. نسيبني بقى. انما لما تيجي تحفظني يقول لك خلي بالك هحفظك. واحد في واحد بكام؟ بواحد. واحد في اثنين باثنين. واحد في ثلاثة بثلاثة. لغاية الواحد في 10 بكام؟ ب10. طيب ماشي. الواحد في 11 يقول لك ما خدتهاش. طب الواحد في 20 ما وصلناهاش لسه. الشيخ وصل معانا بس لغاية الواحد في 10. طب يا ابني الواحد في 20 بكام؟ ما خدناهاش. حقيقة ولا مش حقيقة ليه؟ حقيقة. لكن إذا أنت اديت القاعدة خلاص خلصت ايه المسافه. لكن اذا خلنا الفائده دي وصلت خلاص، يبقى هي ايه؟ هي تختصر لك الوقت، هي تختصر لك الايه؟ الوقت. دراسه المسائل الفقهيه تختصر لك الايه؟ اللي الوقت طويل الا تاخذ وقت ايه؟ كثير. فهذا يعني يساعد طلبة العلم في الوصول بأقصى سرعة، يساعد طلبة العلم في الوصول بأقصى سرعة. ماشي يا اخوانا؟ ثانيا الفائدة الثانية، ضبط المسائل الفقهية الكثيرة في باب واحد أو في أبواب متفرقة. ثاني الفائدة الثانية، ضبط المسائل الفقهية الكثيرة، مسائل فقهية كثيرة جدا زي ما قلنا، تضبطها القاعدة تضبطها في ضابط واحد أو في أبواب متفرقة. ماشي يا اخوانا؟ تمام. ازاي الكلام ده؟ خلينا مع طالب العلم برضه، الناس اللي هم بيسمعوا قاعدة فقهية، طالب العلم، العالم، الداعية، المفتي، الناس دي. لو أراد كما ذكرنا أن يتتبع كل مسألة فرعية، قلنا أنه مستحيل أن يستطيع إلا أن يضبط هذه المسائل الفرعية في باب واحد. يضبط المسائل الفرعية كلها في باب إيه؟ واحد. ففيه أي في هذا الباب اختصار لإيه؟ اختصار للمسائل، وفي نفس الوقت اختصار للوقت. وكذلك ضبط المسائل، لأن طالب العلم قد ينسى وذلك، لكن لما نحطها لك في ضابط ها انسى التفاصيل براحتك، انسى التفاصيل براحتك، لكن لما تحطها في ضابط ها لن ايه لن تنسى. فمثلا مسألة زي مسألة مثلا التخفيفات في الشريعة، التخفيفات الأشياء التي تخفف عن المسلم في الشريعة، لما حد يكلمك في التخفيفات في الشريعة فتذكر دائما قاعدة المشقة تجلب التيسير، مش عكس، مش معنى التخفيف يعني التيسير، تخفف على حد يعني تيسر عليه الأمر، المشقة تجلب الايه التيسير، إذا من خلال هذه القاعدة تصل إلى تخفيف الايه الشريعة، إن الشريعة تخفف، بتخفف بتخفف ازاي؟ بتخفف الحكم او بتخفف الايه؟ الفعل نفسه. تخفيف الفعل اما بالنقص تنقصه، لما تصلي اربعه تصلي اثنين ماشي؟ اما بالنقص او الانتقال الى ايه؟ انتقال الى بدن، كنا بنتكلم فيه امبارح. يعني مثاله واحد مش قادر يصوم، دي مشقة عليه الصيام، مشقة عليه، لا ينتقل الى ما بعد الصيام، وما هو ينتقل الى بعد الصيام الكفارات اللي هي بإذن الله الجزئيات، لازم الجزئيات بقى يدخل على ايه؟ على الكفارات الإفطار، ثم بعد ذلك إلى التي تليها إلى الذي يليها إلى ايه؟ يصل إلى ايه؟ إلى ما تيسر له. يبقى الأصل إن القاعدة الفقهية هنا ضبطت جميع المسائل اللي هي مسائل التخفيفات كلها مثلا، وحطتها لي في ضابط أو في باب أو في إيه؟ أو في باب، فقال فكلها المشقة تجلب الإيه؟ المشقة تجلب التيسير، يبقى ده ايه؟ ضابط مضبوط اسمه مثلا ضابط التخفيفات، خلاص ضابط التخفيفات ده تحت القاعدة الايه؟ تحت القاعدة الفلانية. فائدة أخرى يعني بالقاعدة وبدراسة القاعدة يستطيع الفقيه أن يقيس كل، وقلت لك فيها بشوية، يستطيع أن يقيس كل مسألة جديدة على المسائل السابقة ويدخلها في القاعدة. دي فائدة إن لما يدرس القاعدة الفقهية أي مسألة مستحدثة تخرج تجي له تقابله يقدر يقيس هذه المسألة على المسائل اللي فاتت ويحطها تحت الايه؟ تحت القاعدة اللي عنده، ويبقى كده الراجل ايه ما عندوش اي مشكلة، لانه يستطيع ان يقيس المسألة المستحدثة على المسائل الايه القديمة ويضعها تحت الايه تحت القاعدة. طيب مثاله عن هو مثلا انت كفقيه او طالب علم عندك الاصل في اكل الحيوانات انها ايه حلال ولا حرام. الاصل في اكل الحيوانات انها حلال، صح كده؟ الاصل الحلال، صح سنة. كلها تقول لي لا، اقول لك ازاي لا، تقول لي كلها حلال الا احسنتي الا ما ورد الشرع بتحريمه. كل اكل الحيوانات حلال الا ما جاء فيه نص يحرمه، ودي قاعدة، ودي ايه قاعدة. كل شيء حلال الا ما جاء نص بايه بتحريمه. الاصل في الاشياء مباحة الا ما جاء نص ايه يحرم، تمام يا اخوانا؟ طيب احنا عندنا الحيوانات موجودة، وعندنا الحيوانات اللي جه فيها نصوص موجودة، صح ولا غلطان؟ كل الحيوانات موجودة نص فيها الحل، وعندنا حيوانات معينة جاء فيها نصوص بتحرمها. معايا ولا ما انتش معايا؟ معايا. هينزل لنا لسه تحريم حيوانات بعد كده؟ هينزل نصوص بتحريم لسه؟ مش نازل نصوص خلاص؟ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي، خلصت المسألة، مفيش نصوص هتنزل نص يحرم؟ لا. طيب فجأة كده طلع لنا حيوان زي الحيوان اللي طلع من كام سنة ده، ماشي؟ فجأة كده طلع علينا ايه حيوان، ناكلوه ولا ما ناكلوهوش؟ القاعدة عندي بتقول ايه؟ الاصل في كل الحيوانات اكلها ايه حلال، عندك نفسي حرم، خلصي حرمي اللي النص حرمه حرميه. طلع لك النهارده بقى حيوان جديد له اسم جديد، كنت انا قلت مره قبل كده في درس اخترعت اسم كده مع طلبه العلم، واخترعنا اسم، قلت افترض ان في حيوان اسمه كذا، قلت اسم كده مش موجود تخريفه كده، ماشي؟ والاخوة والاخوات بحثوا على الاخ مع الاخ جوجل وجابوا لنا طلع حيوان برضه، الاسم ده طلع اسم حيوان. طيب يوكا ولا لا يوكا؟ طالما ما عندناش نص يحرمه يبقى اكله حلال، لا. طالما ما عندناش نص يحرم يبقى الاكل ايه؟ حرام حلال اكل حلال ده مش قياس بقى لان النصوص محطوطة في الحلال والحرام الاصل قائلة عندي كل شيء حلال الا ما جاء نص يحرم بالاسم كده نص التحريم بيجي بالاسم يحرم بالاسم تمام يا اخوانا طيب الحيوان اللي عندنا في رأيي ابنه عندنا ليش يسمع عندنا في التحريم يبقى ناجح ده يتاكل خلاص يا اخوانا يبقى دي ايه دي فائدة ان اي مسألة مستحدثة بتاخدها تحطها عند القاعدة القاعدة هنا بتقول ايه يا جماعة بتقول ان الاصل في الحيوانات الحمل الا ما جاء نص يحرمه طلع عليه حيوان جديد ناخدوه ونودوه القاعدة اصل دورنا يا جماعة في المحرمات اسم الراجل ده جاي في الساقطين لا ما جاش في الساقطين ده ناجح اتبع خلص الكلام بقول لك هذا بتقول ايه كل حلال اي مفيش لا قياس ولا اجتهاد هنا لا قياس ولا اجتهاد في نص لازم نص تحريم حيوانات معينة هو مش في اسمه مش فيها خلص ايه خلص الكلام خلاص يا اخوانا انا هكتفي معاكم بهذا القدر وان شاء الله بقيه الفوائد نتعرف عليها في اللقاء المقبل ان شاء الله تعالى ان قدر لنا البقاء وقدر لنا اللقاء وأسأل الله العلي القدير بفضله العظيم أن يجعل ما قلنا وما سمعتموه في ميزان حسنات المتحدث والمستمع وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يوفقنا دائما إلى ما فيه الخير كله هذا وأقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.